سلام واحد كومي سمرسوم علي تبعنا في شعر الصوم. سلام واحد كومي سمرسوم علي تبعنا في شعر الصوم. سلام واحد كومي سمرسوم علي تبعنا في شعر الصوم. طب ده انت حتى عرفتيه. طب احنا